والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في المبحث التمهيد الثالث من المباحث التي أراد السيد الشهيد رحمة الله عليه بحثها كتمهيد لعلم الأصول. هذا المبحث هو الحكم الشرعي وتقسيماته. وقبل الدخول في صلب ما تناوله السيد الشهيد من هذا المبحث في الحلقة الثالثة، أحتاج أن أتوقف عند عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذا المبحث تقسيم الحكم الشرعي موجود في الكتب الأصولية الأخرى، لكنه موجود بمناسبة التفصيل الذي ذكره الفاضل التوني في حجية الاستصحاب بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، إذ فصل الفاضل التوني رحمة الله عليه بين الأحكام التكليفية فيجري فيها الاستصحاب، وبين الأحكام الوضعية فلا يجري فيها الاستصحاب، لأنها منتزعة بحسب ما قال. ومن ذاك الموضع بدأ الأصوليون يبحثون في تقسيمات الحكم الشرعي، لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه ارتأى أن يبحث ذلك ببحث تمهيدي مستقل، وعلى هذا فليس صحيح ما يقال من أن هذا المبحث غير موجود في الكتب الأصولية، لكن الصحيح أن يقال أن بحثه بشكل مستقل هو من مميزات الحلقات. ليس من مميزات الحلقات أنها بحثت هذا البحث وهو لم يبحث في الكتب الأخرى، إنما ميزة الحلقات أنها بحثته بشكل مستقل، بينما بحث في الكتب الأخرى عند الكلام في التفصيل بين حجية الاستصحاب في الأحكام الوضعية وعدم حجيته في الأحكام، حجية الاستصحاب في الأحكام التكليفية وعدم حجيته في الأحكام الوضعية. هذا أولا. وثانيا، عرف الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، والسيد الشهيد رحمة الله عليه اعترض على ذلك في الحلقة الأولى بأن ال... لا في الأولى موجود ها؟ ثانية فصل فيه، لكن الاعتراض موجود في الحلقة الأولى، ما أدري اسمه في الحلقة الأولى أو الثانية، لا هو هذا التعريف موجود في الحلقة الأولى ويعترض عليه في الحلقة الأولى، والتفصيل يأتي في الحلقة الثانية. على كل حال، اعترض السيد الشهيد على ذلك بأن الخطابات الشرعية ليست هي الأحكام الشرعية، بل هي كاشفة عن الأحكام الشرعية، ووضح ذلك في الحلقتين الأولى والثانية بأن للحكم، طبعا نلخص التوضيح يفترض أن يكون واضحا لديك، بأن للحكم مرحلتان، الأولى مرحلة الثبوت والثانية مرحلة الإثبات، وفي مرحلة الثبوت توجد عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو عنصر الملاك، عنصر الملاك يعني وجود مصلحة أو مفسدة في الفعل. المشرع حينما يريد أن يشرع شيئا، يعني يأمر بشيء ينهى عن شيء، لا بد أولا من أنه ينظر وجود مصلحة فيأمر بالفعل الذي توجد فيه مصلحة، أو وجود مفسدة فينهى عن الفعل الذي توجد فيه مفسدة. هذا العنصر الأول، الذي هو عنصر الملاك الذي هو يعني المصلحة أو المفسدة. العنصر الثاني هو عنصر الإرادة. إذا نظر المشرع ورأى وجود مصلحة في فعلين فهو يريده يعني يحبه، أو نظر فوجد مفسدة في فعلين فهو لا يريده يعني يبغضه، يكون مبغوضا عنده. فالإرادة تعني المحبوبية أو المبغوضية. العنصر الثالث هو عنصر الاعتبار، والمقصود بالاعتبار الصياغة الجعلية، صياغة التشريع بمادة قانونية. هنا هو أريد تنتبهون، وليس المقصود بالصياغة هذا الخطاب الصادر في آية أو رواية، لأننا لم نزل نقول إننا لم نزل في مرحلة الثبوت. هذه الآية ليست هي الصياغة القانونية المسماة الاعتبار أو الجعل، هذه الآية كاشفة عن ذاك الاعتبار. الاعتبار هو الصياغة القانونية، أو قل هي التفكير النفسي في صياغة قانونية لما يريد أن يشرعه المولى. ولذلك الحكم هو الاعتبار، وهو الجعل، بينما ما سيأتي في مرحلة الإثبات من خطاب فهو يكشف عن هذا الاعتبار ويكشف عن هذا الجعل. وهذا الاعتبار والجعل ليس هو المهم، وإن كنا نسميه هو الحكم الشرعي، إنما المهم مبادئ الحكم الشرعي، روح الحكم الشرعي في مبادئه التي هي ما هي؟ الملاك والإرادة. فلو جاء خطاب، الخطاب ليس دائما وليس من الضروري أن يكون كاشفا عن الاعتبار. إذا كشف الخطاب عن الإرادة مباشرة كفى ذلك في إدراك العقل لوجوب الطاعة. ليس مهما في الحكم الشرعي هو مرحلة هو عنصر الاعتبار، عنصر الاعتبار هو صياغة، والخطاب قد يكشف عن الاعتبار وقد يكشف عن إرادة، كما لو لم يمر الحكم بمرحلة الصياغة. رأسا جاء تعبير خطاب، أريد منكم كذا، هذا أريد خطاب، ليست هي الحكم الشرعي، هذا الخطاب يكشف عن الحكم الشرعي. لكن هنا عندما عبر بأريد لم يكشف عن عنصر الاعتبار، إنما كشف عن روح الحكم الشرعي، إرادة الحكم الشرعي. وبالتالي حينما نقول صياغة جعل اعتبار لا نقصد هذه الآية، هذه الآية تكشف عن هذا الاعتبار، وهذه الصياغة النفسية، وهذا الجعل. واضح؟ حينئذ لا يصح تعريف الحكم الشرعي بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، لأن الخطابة الآية أو الرواية تكشف عن الحكم الشرعي، والحكم الشرعي المقصود به هنا هو الاعتبار والجعل أو الصياغة الجعلية، ما شئت فعبر. واضح؟ جيد. إذا عرفنا هذا، أيضا يوجد إشكال ثاني على التعريف، أن التعريف ماذا قال؟ الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. يرد إشكال أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، هذا جزء من الحكم الشرعي، قد يتعلق بذات المكلف كالزوجية، قد يتعلق بأشياء ترتبط بالمكلف كهذا الكتاب المملوك، ملكية هذا الكتاب. إذن أنت أخرجت جملة من الأحكام الشرعية من التعريف. من هنا السيد الشهيد ماذا عرف الحكم الشرعي؟ قال هو التشريع، شو أنت تقول، الصادر لتنظيم حياة ال... شنو جابوني؟ التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. جيد، التشريع الصادر، شوي خلوا تحت خط، شنو الصادر يعني؟ التشريع الصادر شنو يعني التشريع الصادر؟ لا ها، مقصود السيد الشهيد هنا بالصادر ليس المقصود بالخطاب، ليس المقصود الخطاب، المقصود ما صيغه صياغة جعلية، تشريع وقد صيغة صياغة جعلية. معنى الصادر لا تتوهمون فتعتقدون أنه يعني أبرز، صدر يعني أصدر يعني أبرز، وإنما المقصود إشارة إلى ماذا؟ أنه قد يوجد أشياء فيها مصالح وفيها مفاسد ومرغوبة من قبل المولى، لكن في النتيجة لم يصغها صياغة جعلية. هذه بقيت في نفس المولى، بقيت في نفس المولى، لا يعتبر حكما شرعيا، ما أراد أن يثقل على المكلفين. هذا التشريع الصادر لا توهم ان المقصود انه ايضا هذا تعريف يقصد به الخطاب، الخطاب كاشف عن الحكم الشرعي. الصادر يعني يشمل المرحلتين، يشمل المرحله الاولى فقط، فقط ما نتكلم عن المرحله الثانيه ابدا، ما واصل الى مرحله الابراز. خلاف الظاهر الصادر، لا هو هذا معناه، يعني خلاف الظاهر الكلمه، طبعا الظاهر ممكن ان تكون الصادر يعني الذي صدر بخطاب، لا مقصود السيد الصدر التعبير عن مرحلة الاعتبار. الصياغة النفسانية، التهيئة المادة القانونية. ها؟ هو وضح لنا. لا موضح. هو وضح قال. لا لا. أنا أقول هو وضح. الآن هو مراده شنو؟ هسا إحنا نشكل على العبارة. هو شنو قال الحكم؟ الحكم شنو قال؟ إلى مرحلتين. مرحلة ثبوت ومرحلة إثبات. مش قال مرحلة الإثبات شنو هي؟ الخطاب. وش قال هو؟ قال والخطاب ليس هو الحكم الشرعي، إنما هو شنو؟ يكشف عن الحكم الشرعي، يعني يكشف عن الاعتبار. ثم قال وعلى هذا فالحكم الشرعي ما هو؟ التشريع الصادر. إذن ماذا يقصد التشريع الصادر؟ يقصد التشريع في مرحلة الثبوت، الصياغة الجعلية. هسه نقول له رانتم جبت لنا عبارة شوية مهمة، هذا بحث بس، قصدي هذا هو مراد هذا تفسير كلامات زين. يعني هذه يا نقطة تصل انه قد يكشف عنه وقد لا يكشف. ها؟ قد يكشف عنه وقد لا يكشف، لكن احنا اذا لم يكشف معذورين تجاه. جيد. هذه يا نقطة النقطة نعم. ها؟ اي اي شنو يعني؟ لا قلنا التشريع بمعنى الحكم الصادر. اي شنو يعني؟ فيرفع التوهم من كلمه الصادر. شلون يرفع؟ بعد ما نتصور انه الصادر بمعنى الكلام المؤدب. هو الحكم الصادر يعني شنو الحكم الصادر؟ هو كلمه الصادر سواء كنا تشريع او حكم، الصادر توهم انه المبرز، والسيد الصدر لا مو المقصود المبرز. جيد. هذا الإشكال الثاني، هذا مو الخطاب، هذا الإشكال الثاني. عندنا إشكال ثاني أنه الحكم الشرعي يتعلق فقط بأفعال المكلفين، لو هو أعم مما يتعلق بأفعال المكلفين، الصلاة فعل للمكلف، لكن الزوجية ليست فعلا، تتعلق بذات المكلف يسمى زوج، وأشياء والملكية تتعلق بأشياء مرتبطة بالمكلف. هذا الإشكال الثاني. هذا حديثنا بالإشكال الأول. الإشكال الأول الحكم الشرعي هو الخطاب، لو لا الخطاب كاشف على الحكم الشرعي. لا الإشكال الثاني ما عندنا مشكلة بكلمة الصادر، ما عندنا مشكلة بكلمة الصادر خلصنا. هذا الإشكال الثاني وارد وتخلص منه سيد الصدر. شنو تخلص؟ ما قال التشريع الصادر المتعلق بأفعال المكلفين، هذا واضح تخلص منه. قال التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان. تنظيم حياة الإنسان شنو؟ ما يتعلق بأفعاله بذاته بأشياء مرتبطة. هتخلص من الإشكال مو بتعبير الصادر أو التشريع، لا تخلص منه لم يخصه بأفعال المكلف. جيد، إذا عرفنا هذا فندخل في صلب الموضوع. السيد الصدر رحمة الله عليه قسم الحكم الشرعي، طبعا الحكم الشرعي ينقسم بلحظات متعددة إلى تقسيمات متعددة، ينقسم إلى حكم واقعي وحكم ظاهري، ينقسم إلى حكم إنشائي وحكم فعلي، ينقسم إلى كلي وجزئي، تقسيمات متعددة. ومن التقسيمات أنه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. والمقصود بالحكم التكليفي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وله توجيه عملي مباشر. والمقصود بالحكم الوضعي هو كل حكم شرعي ليس له توجيه عملي مباشر، وإنما يكون توجيهه بشكل غير مباشر بحسب ما يرتبط به من أحكام تكليفية. إذن يوجد قسمان للحكم الشرعي. القسم الأول هو الحكم الشرعي التكليفي، وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وله توجيه عملي مباشر. بينما الحكم الوضعي هو التشريع الذي ليس له توجيه عملي مباشر، وإنما له توجيه عملي تبعا لما يرتبط به من أحكام تكليفية. السيد الصدر رحمة الله عليه تكلم عن الحكم التكليفي في الحلقة الثانية، وقال الحكم التكليفي ينقسم إلى 5 أقسام. شنو هن؟ الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، الإباحة بالمعنى الأخص. وهناك أيضا يوجد إشكال أنه الإباحة هل هي حكم تحتاج إلى جعل، أم يكفي فيها عدم وجود جعل للوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة؟ بحث واضح الفكرة. ولم يدخل السيد الصدر في بيان بعد الحكم التكليفي في الحلقة الثالثة، تكلم عن الحكم الوضعي في الحلقة الثالثة. هو هناك أشار إلى الحكم الوضعي، أشار اليوم يريد أن يفصل في الحكم الوضعي. إذا عرفنا ذلك قبل الدخول في تفصيل الحكم الوضعي نقول ما سبب، إشارة بسيطة، تسمية التكليفي بالتكليفي والوضعي بالوضعي. لماذا سمي القسم الأول من أقسام الحكم الشرعي بالحكم التكليفي، ولماذا سمي الحكم الوضعي بالحكم الوضعي؟ يقال في سبب تسمية الحكم التكليفي بالتكليفي عادة ما يذكر لذلك سببان. الأول أن التكليفي مشتق من المكلف باعتبار أنه يتعلق بوجود من يصح أمره ونهيه، يعني وجود مكلف، وهذا يرد عليه الحكم الوضعي كذلك متعلق بوجود مكلف، أيضا مرتبط بمن الحكم الوضعي؟ بمن مرتبط؟ شنو يعني مكلف؟ ما أقول فعل مكلف، أقول مكلف. أي معامل باطل. يعني الآن تشريع الزوجية لمن؟ تشريع الجزئية لمن؟ تشريع السببية لمن؟ تشريع الشرطية لمن؟ لا يتعلق بالمكلف، يتعلق بالمعاملة. نعم. بالفعل المكلف الحر ويحرم عليك شرب الخمر، متعلق بالفعل ماله. هذا خطأ، هسه أجي أقول لك. لا خطأ، أجي أقول لك. هسه أوضح لك الفكرة، بس خلينا كذا. هذا خطأ متداول، إنه الأحكام التكليفية متعلقة بأفعال المكلفين، والأحكام الوضعية غير مرتبطة بأفعال المكلفين. سؤال، هذا خطأ. سؤال، الجزئية، جزئية السورة في الصلاة مرتبطة بأي شيء؟ مرتبطة بفعل المكلف أم غير مرتبطة بفعل المكلف؟ فلا يصح التفريق بين الحكم التكليفي والوضعي بأن الأول مرتبط بفعل المكلف والثاني ليس مرتبطا بفعل المكلف. فبعض الأحكام الوضعية أيضا مرتبطة بفعل المكلف كالجزئية، واضح الفكرة. وكشرطية استقبال القبلة، هذه مرتبطة بأفعال المكلف. التفريق الصحيح بين الحكم التكليفي والوضعي هو أن يقال إن الحكم التكليفي له توجيه عملي مباشر، والحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر. ومن هنا كون التكليفي مشتقا من المكلف، كما ان التكليفي يتعلق بمكلف، الوضع يتعلق بمكلف. السبب الثاني قيل من الكلفة، لان في الاحكام التكليفية كلفة ومشقة، وهذا لعله اصح من الاول، لكن يرد عليه انه حينئذ نحتاج الى سبب تسمية الاباحة بالمعنى الاخص من الأحكام التكليفية، لأن ليس فيها كلفة ولا مشقة. هذا الحكم التكليفي. وعلى كل حال لا تشيح في الاصطلاح، اصطلاح بس أريد أتوضح. أما تسمية الحكم الوضعي بالوضعي فقيل لأنه في الحكم الوضعي يجعل شيء، يجعل شيء سببا أو شرطا أو جزءا لشيء، يعني نجعل الزوال سببا لوجوب صلاة الظهر، نجعل جزئية السورة جزء من المركب، الصلاة المركبة من السورة وغيرها، أو شرط سببا أو جزءا أو شرطا تشترط الصلاة باستقبال القبلة من قبل المكلف. جعل شيء الحكم الوضعي، جعل شيء سببا او جزءا او شرطا او مانعا او لشيء. جيد، هذا الجعل قالوا يسمى وضعا، فتسمية الحكم الوضعي هي بهذه المناسبة، جعل شيء شرطا لشيء. يعني شنو؟ وضع شيء شرطا لشيء فيسمى حكما وضعيا، هكذا قيل. اذا عرفنا هذا فالحكم الشرعي ينقسم الى قسمين، القسم الاول هو الحكم التكليفي وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الانسان وله توجيه عملي مباشر، والحكم الوضعي وهو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وليس له توجيه عملي مباشر. حينئذ ندخل في تقسيمات الحكم الوضعي. قسم الحكم الوضعي بتقسيمين مشهورين. التقسيم الأول لصاحب الكفاية، والتقسيم الثاني لمشهور المحققين من الأصوليين، هو أشهر من التقسيم الأول، ولذلك لم يشر إلى التقسيم الأول عادة، لكن لأنه مذكور في الكفاية فقط أذكر ما أتوقف. التقسيم الأول الذي يذكره صاحب الكفاية للأحكام الوضعية يقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول السببية أو الشرطية للتكليف كسببية الزوال لوجوب صلاة الظهر. ويقول إن هذا القسم لا يقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا، وراح يتوضح شنو تبعا واستقلالا من خلال التقسيم الثاني. لا يقبل الجعل وراح توضح بالأثناء ليش نوضحه وبعدين نعيد التوضيح، لأن ذاك التقسيم الأساسي المذكور عند السيد الصدر هو الذي سوف نتكلم فيه. القسم الثاني الجزئية والشرطية للمكلف به أي المتعلق، كجزئية السورة للصلاة وكشرطية استقبال القبلة في الصلاة. يقول وهذا القسم يقبل الجعل تبعا لا استقلالا. القسم الثالث الوضعيات العرفية أو الشرعية كالملكية، وضعية عرفية، والزوجية وضعية عرفية و... ها؟ لا الثاني زوج الثالث الوضعيات العرفية أو الشرعية كالملكية والزوجية وضعيات عرفية، والوضعية الشرعية الحجية. الحجية حجية خبر الثقة مثلا، جعل الحجية أمر شرعي فهي وضعية شرعية. هذا التقسيم إذا تأملنا به نلقي بأي لحاظ، بلحاظ كون الحكم الوضعي مجعول بالتبع أو الاستقلال. القسم الأول لا يقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا، القسم الثاني يقبل الجعل تبعا لا استقلالا، القسم الثالث الوضعيات العرفية أو الشرعية كالملكية أو الحجية. يقول هذا القسم الثالث يقبل الجعل استقلالا ويقبل الجعل تبعا. فإذا هذا التقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ قبول الحكم الوضعي للجعل تبعا أو استقلالا. هذا التقسيم الأول فقط أرد ما أرد أتوقف عنه. التقسيم الثاني هو الذي يذكر في الحلقات وهو عند مشهور الأصوليين، يقسمون الحكم الوضعي إلى قسمين إلى نحوين. القسم الأول ما كان موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية، الزوجية حكم وضعي تكون موضوعا لأحكام تكليفية، تكون الزوجية موضوع لوجوب إنفاق الزوج على زوجته، وجوب إنفاق الزوج على زوجته حكم تكليفي لوضعي تكليفي. شنو موضوعه؟ كون هذه المرأة زوجة فيجب على الزوج أن ينفق عليها، وأيضا وجوب شنو؟ التمكين على الزوجة لزوجها، هذه وجوب التمكين حكم تكليفي لو وضعي حكم تكليفي، موضوعه كون هذه زوجة لهذا الزوج. هذا القسم الأول ما يكون الحكم الوضعي موضوعا لحكم تكليفي كالزوجية، والملكية الملكية تترتب عليها أحكام تكليفية موضوع لأحكام تكليفية، جواز تصرف المالك بملكه، حرمة تصرف الغير بما لا يملك. إذن هذه أحكام تكليفية، جواز تصرف المالك بملكه، حرمة تصرف الغير بمال المالك بدون إذنه، هذه أحكام تكليفية. ما هو موضوعها؟ جاوبوني موضوع شنو؟ حكم مضع الذي هو الملكية. فإذا الزوجية والملكية وقعت موضوعات لأحكام تكليفية. وقع صار. ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ شنو العلاقة بين الموضوع والحكم؟ هذا مر بعد بالحلقات. العلاقة بين الموضوع والحكم علاقة شنو؟ جاوبوني. علة ومعلولية. يعني إذا وجد الموضوع وجد الحكم، وإلا فانتفى. وهذا يعني ماذا يعني؟ يعني إن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، لأن بدون وجود الموضوع لا وجود للحكم. فمعنى إن الحكم الوضعي وقع موضوعاً، يعني لولا هذا الحكم الوضعي لما تحقق الحكم التكليفي المترتب عليه. هذا معنى كون الحكم الوضعي موضوعاً لحكم تكليفي، معناه يترتب على ذلك أنه متقدم رتبة، وأنه لولا وجود الموضوع لما وجد الحكم التكليفي، والموضوع هنا هو الحكم الوضعي. القسم الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي. مثال جزئية السورة التي تنتزع. منين تنتزع جزئية السورة؟ عن الأمر بالمركب من السورة وغير السورة، عن الأمر بالصلاة المركبة من السورة وغيرها، وشرطية الزوال. شرطية الزوال منين منتزعة؟ جاوبوني، منين منتزعة؟ من وجود وجوب للصلاة مشروط بالزوال. يعني لدينا وجوب تكليفي، حكم تكليفي، ماذا قال؟ قال تجب الصلاة إذا زالت الشمس، فانتزعنا من هذا الوجوب للصلاة المشروط بالزوال، انتزعنا ما هو؟ انتزعنا شرطية الزوال لوجوب الصلاة. أو لا تصلي في لباس مما لا يؤكل لحمه. هذا شنو لا تصلي؟ حكم تكليفي لو حكم وضعي؟ حكم تكليفي، نهي. جيد. هسه اذا ما قرانا بطلان الصلاه، بطلان الصلاه حكم وضعي، بس الان نتكلم عن النهي بما هو نهي. لا تصلي، جيد، هذا ننتزع منه ماذا؟ ننتزع مانعية اللباس من غير المأكول في الصلاة. هذه أحكام وضعية منتزعة من أحكام تكليفية، منتزعة. جيد، شنو العلاقة الآن هنا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ العلاقة بين الحكم الوضعي والتكليفي في القسم الأول ما هي؟ ماذا كانت؟ إن الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي، ويعني شنو؟ يعني سابق على الحكم التكليفي، متقدم رتبة. بينما القسم الثاني منتزع، عندما أقول منتزع عن الحكم التكليفي شنو العلاقة؟ العلاقة هي علاقة التأخر، يعني لابد أن يوجد حكم تكليفي أولا ثم ننتزع منه حكما وضعيا. هذا هو القسم الثاني من الأحكام الوضعية. هذا التقسيم بأي لحاظ؟ تقسيم الشيخ الآخون كان بأي لحاظ؟ جاوبوني، بلحاظ الجعل، أن الجعل تبعي استقلالي بذاك اللحاظ، هكذا قسم. هذا التقسيم بأي لحاظ؟ بلحاظ ارتباط الحكم الوضعي بالتكليف. شفتوا شلون نصب التقسيم هنا؟ نصب التقسيم هنا. هنا القسم الأول ما كان موضوعا لحكم تكليفي، القسم الثاني ما كان منتزعا عن حكم تكليفي. هذا التقسيم لم يتحدث عن مسألة أن الحكم الوضعي مجعول بأي جعل، بجعل تبعي أو استقلالي، إنما تحدث عن أي مسألة؟ عن كيفية ارتباط الحكم الوضعي بالحكم التكليفي. فلا منافاة بين التقسيمين، ماكو منافاة، يعني مو ذاك التقسيم يخطئ هذا أو ذاك أو هذا يخطئ ذاك، ذاك قسم بلحاظ أن جعل الحكم الوضعي هل هو يقبل الجعل التبعي أو الاستقلالي أو أحد الجعلين أو لا يقبلهما. ماذا قال؟ قال القسم الأول السببية أو الشرطية للتكليف كسببية الزوال لوجوب الصلاة، قال هذا لا يقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا، هو هكذا قال. القسم الثاني الجزئية والشرطية للمكلف به كجزئية السورة للصلاة وكشرطية استقبال القبلة في الصلاة، ماذا قال؟ قال هذا يقبل الجعل تبعا لا استقلالا. القسم الثالث قال الوضعيات العرفية أو الشرعية كالملكية والزوجية والحجية، قال هذا يقبل الجعل استقلالا وتبعا. فذاك التقسيم بلحاظ الجعل التبعي أو الاستقلالي، وهذا التقسيم بأي لحاظ؟ هذا التقسيم الثاني بلحاظ شنو؟ كيفية ارتباط الحكم الوضعي بالحكم التكليفي. القسم الأول كان الحكم الوضعي فيه شنو؟ موضوعا لحكم تكليفي، والقسم الثاني كان الحكم الوضعي فيه منتزعا عن الحكم التكليفي. والسؤال هو، هذا هو البحث، هذا البحث كله سيقة لنرى إن القسم الثاني وهو الحكم الوضعي المنتزع عن الحكم التكليفي يمكن جعله بالاستقلال أو لا يمكن. القسم الأول وهو الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا للحكم التكليفي يمكن جعله بالاستقلال أو لا يمكن، يوجد اتجاهان. هذا البحث سيقة لهذا الغرض، أنه الحكم الوضعي الذي يقع موضوعا للحكم التكليفي يجعل بالاستقلال أم بتبع الحكم التكليفي. الحكم الوضعي المنتزع عن الحكم التكليفي يمكن أن يجعل بالاستقلال أو لا يمكن، يوجد اتجاه. الاتجاه الأول قال إن الأحكام الوضعية، ها؟ لا لا لا أنا أفصل لك اتجاه، لا بالمختلف، لا لا بالمختلف، يعني بالأحكام الوضعية بعدين أنا أفصل. الاتجاه الأول يقول إن الأحكام الوضعية سواء كانت من القسم الأول أو من القسم الثاني هي غير قابلة للجعل المستقل، وينسب ذلك إلى الشيخ الأنصاري رحمة الله. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يفرق، يقول الأحكام الوضعية إذا كانت موضوعا لأحكام تكليفية فهي مجعولة بجعل استقلالي، وأما إذا كانت منتزعة من الأحكام التكليفية فهي لا يمكن أن تجعل بجعل استقلالي. وبتعبير آخر عن الاتجاهين، يوجد اتفاق على أن القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية المنتزعة عن أحكام تكليفية، يوجد اتفاق أنه لا يمكن أن تجعل بجعل استقلالي بين كلا الاتجاهين. اتجاه الأول ماذا قال؟ كلا القسمين لا يمكن جعلهما بجعل استقلالي، هكذا قال الاتجاه الأول. والاتجاه الثاني ماذا قال؟ القسم الثاني لا يمكن أن يجعل بجعل استقلالي. إذن كلا الاتجاهين يتفقان على أن القسم الثاني من الأحكام الوضعية وهو الأحكام الوضعية المنتزعة عن أحكام تكليفية لا يمكن أن تجعل بجعل استقلالي، ويوجد خلاف في القسم الأول الذي هو الأحكام الوضعية الواقعة موضوعا لأحكام تكليفية، فهل هذا القسم يمكن جعله بالاستقلال أو لا يمكن جعله بالاستقلال؟ المشهور أنه لا بد أن يجعل بجعل مستقل، وخالف في ذلك الشيخ الأنصاري كما ينسب له، فقال لا، لا يجعل بجعل المستقل، حاله كحال القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية المنتزعة عن أحكام تكليفية. هذا هو ما كفاه الوقت، بس نطبق هاي العبارة لحد هنا. قال الحكم الشرعي وتقسيماته: الأحكام التكليفية والوضعية. قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا نبذة عن الأحكام التكليفية وأنها منحصرة بالأحكام الخمسة، تتذكرون؟ وأما الأحكام الوضعية، هنا بدأ يفصل، هناك فقط وضح الفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية. وشنو قلنا الفرق؟ لا تتوهمون إن الفرق إن الأحكام التكليفية متعلقة بأفعال المكلفين والوضعية ليست كذلك. لا، الأحكام التكليفية نعم متعلقة بأفعال المكلفين، لكن الوضعية أيضا فيها ما هو متعلق بأفعال المكلفين كجزئية السورة. إنما الفرق هو إن الأحكام التكليفية لها توجيه عملي مباشر، تقول لك افعل لا تفعل مباشر، بينما الأحكام الوضعية ليس لها توجيه عملي مباشر، تترتب عليها أحكام تكليفية توجهك توجيها مباشرا. يعني التوجه المباشر ليس مباشرة على الأحكام الوضعية، وإنما على ما يترتب عليها من أحكام تكليفية. الزوجية تكون موضوعا لحكم تكليفي، الحكم التكليفي يقول يجب إنفاق الزوج على زوجته، يجب إنفاق الزوج على زوجته، هذا فيها توجيه مباشر، لكن لم يحصل من الحكم الوضعي مباشرة، حصل من الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي. قال فهي على نحوين: الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي، واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق ووجوب تمكين الزوجة نفسها لزوجها، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك. الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية السورة للواجب، كجزئية السورة للواجب، جزئية السورة المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، شنو منها بعد لازم تضيفون، ومن غيرها. يعني كجزئية السورة للصلاة الواجبة، هذه الجزئية منين منتزعة؟ من الأمر بالمركب، يعني الأمر بالصلاة المركبة من السورة وغير السورة. ها؟ منها من السورة ومن غيرها. وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر، هذه الشرطية منين منتزعة؟ المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال، منين انتزعناها؟ انتزعناها من أنه يوجد حكم تكليفي، ماذا قال؟ صلي إذا زالت الشمس. جيد، ولا ينبغي الشك، هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.